السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة بالذات هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأنه أمرنا بذلك فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة على الأقل 300 مرة، الذي ما يصلي 300 مرة فأكثر في ليلة الجمعة يومها ما أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استجاب لهذا الأمر. وقد قلت لكم ربع ساعة تصلي فيها 1000 مرة، فإن أيامك الطويلة ولياليك الطويلة ربع ساعة فقط تجلس في مسجدك في بيتك وأنت على دابتك سيارتك ربع ساعة تصلي 1000 مرة بالصيغة التي جاءت في كتاب الله: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، 1000 مرة. ثم كان على المنبر يخطب الناس، وإذا به يقطع الخطبة ويقول: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله وأنت تخطب؟ فقال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. ومعنى هذا: إذا سمعت اسم النبي محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في مكان نجس في المراحيض، ما عدا ذلك في أي مكان تسمع اسمه أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أو النبي أو الرسول إلا ويجب أن تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. سمعتم؟ أراغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. قال الرسول: آمين، دعوته لا ترد. وها نحن الآن مع البخاري وهو في تفسير سورة بني إسرائيل أي الإسراء، وانتهى بنا الدرس لهذا الباب ووعده أبواب. قال: باب قوله: وآتنا داود زبورا. من داود هذا؟ هذا أحد أنبياء الله ورسله، هذا أبو سليمان عليهما السلام، هذا من أنبياء بني إسرائيل من ذرية إبراهيم عليه السلام. والزبور كتاب معروف، الكتب الأربعة التوراة والزبور والإنجيل والقرآن الكريم. التوراة أنزلها الله على موسى، الزبور على داود، الإنجيل على عيسى بن مريم، القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن منبه عن أبي هريرة. هذه الرجالات التي يذكرها مشايخه، روى عن فلان فلان، روى عن فلان فلان إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويسمى بالسند، عليه يعتمد. إذا السند سليم صحيح الحديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه، من أبو هريرة؟ هذا أحد الأصحاب رضوان الله عليهم، وكناه الرسول بهذه الكنية أبا هريرة، وجدوا عم هريرة قطة في ثوبه يحسن إليها فلقبه بأبي هريرة. ماذا قال؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن، فكان يأمر دابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن. القرآن ليس قرآننا هذا، القرآن بمعنى الكلام المجموع في التوراة وفي الزبور، لحفظه وكثرة قراءته يأمر الدابة أن تسرج والفرس ما يفرغون من ذلك حتى يكون قد ختم ذاك القرآن. واسمعوا: خفف على داود القرآن، فكان يأمر دابته لتسرج، الدابة فرس أو بعير أو بغل أو كما كان، فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن، يقرأه الزبور أو الإنجيل، الزبور أو التوراة. ثم قال الشيخ: باب قل ادعوا الناس، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. هذه آيات من سورة بني إسرائيل، ادعوا الذين زعمتم من دونه آية. ماذا يقول فيها؟ قال: حدثني عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله، يعني ابن عمر أو ابن مسعود، قال عن عبد الله إلى ربهم الوسيلة. قولوا الذي زعمتم دونه فلا نكشف الضغط إلى الوسيلة. قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن ودخلوا في الإسلام، وتمسك هؤلاء بدونهم. زاد الأشجعي عن سفيان عن الأعمش: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف ضعكم ولا تحويله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. هؤلاء الذين تعبدونهم من ثم هم يعبدون الله ويطلبون وسيلة إليه، فلا تعبدوهم، مشركون من العرب عبدوا الجن في بعض الجهات. ثم قال الشيخ: باب قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، هذه أيضا الآية من سورة بني إسرائيل. قال: حدثنا بشر بن خالد، أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الآية، وهي الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: ناس من الجن يعبدون فأسلم، يعبدون فأسلموا، شيطان يزين لهم عبادة الجن فيعبدونه، والجن أسلموا ودخلوا في الإسلام، وبقي المشركون يعبدونهم والعياذ بالله. ثم قال الشيخ: باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤيا ما هي؟ التي أراه الله ليلة الإسراء والمعراج ما بين مكة إلى بيت المقدس وفي السماوات السبع، تلك الرؤيا. قال تعالى: ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، بمجرد أن قال لهم رسول الله طير أخذت من مكة إلى بيت المقدس. أبو جهل قال هذا كذب وكفروا. لما أخبرهم بالملكوت الأعلى قالوا أكثر من ذلك. فقال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فقط ليفتتنون بها، وافتتنوا وازدادوا كفرا وما آمنوا. كيف يعرج به إلى السماء؟ كيف ينزل في الجنة؟ كيف كيف؟ فقال الشيخ في هذا حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس. قال هي رؤيا عين، ما رؤيا منام. أريها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة في القرآن الزقوم كذلك لما أخبر عنها أبو هريرة قال اسمع أبو جهل قال اسمع محمد ما يقول، يقول النار جهنم ويخوفنا ويقول فيها شجرة ذات طعام وذات فواكه ويأكلون منها. فجعل الله فتنة للعباد. نعم الشجرة تنبت في النار، من خالق النار من خالق الشجرة؟ شجرة الزقوم طعام الأثيم والعياذ بالله. وقال الشيخ باب قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر في صلاة الصبح تشهده الملائكة. قال مجاهد صلاة الفجر هي قرآن الفجر. وقال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة. إذا صليت مع جماعة تفوت من صلى وحده 25 درجة. صلاة الفرد الجميع على صلاة الواحد أفضل 25 درجة. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار الكرام الكاتبين يجتمعون في الصبح. الذين باتوا في الليل معنا جاء الذين جاءوا الصباح يجتمعون في صلاة الصبح، ثم يعرج الذين كانوا بالليل ويبقى معنا الذين كانوا معنا في النهار. فضل صلاة الجميع يعني الجماعة على صلاة الفرد الواحد إذا صلاها 25 درجة. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح، فلهذا ما نفرط في صلاة الصبح أبدا ما حيينا، لا بد من أدائها في وقتها مع جماعة المسلمين كيفما كانت الحال، إلا إذا مرضنا ما نقوى على المشي ولا الجلوس. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، من يشهده الملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وقال الشيخ باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ذي بعض آية من هذه الصورة. يقول حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، جماعات جماعات، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك يوم يبعثه الله المقام المحمود. الآية عسى ربك أن يبعثك المقام المحمود، فاستر لهم كيف يكون هذا. الجماعة في عرصات القيامة كل جماعة تقول النبي اشفع لنا اشفع لنا، فلا يشفع أحد حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المقام المحمود. وقد تقدم أنهم يأتون آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر، يبعثهم إلى نوح فيعتذر، يبعثهم إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر، يبعثهم إلى عيسى فيعتذر، فإذا جاءوا إلى محمد يقول أنا لها أنا لها أنا لها. ويأتي فخير الساجن تحت العرش فيلهمه الله محامد وثناء يثني على الله ثم يقول ارفع راسك واسأل تعطى واشفى تشفى. هذا هو المقام المحمود في الآية. وقال الشيخ حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب عن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال؟ من قال حين يسمع النداء أي أذان الصبح أو الظهر والعصر والمغرب والعشاء، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. وهذا ما نتركه حتى الموت، لما يفرق المؤذن نحن نقول كما يقول المؤذن، إلا حي عن الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فرق وقال لا إله إلا الله نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته، نستوجب الشفاعة، نأخذ ضمان على أن الرسول سيشفع لنا وندخل الجنة. من المستمعين المستمعات من كان ما يعرف هذا والليلة عرفه، إذا أخذ المؤذن يؤذن قل مثل ما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله، كبر كبر قال قل لا إله إلا الله. فإذا فرغ المؤذن صل الصلاة الإبراهيمية التي تصليها في الصلاة في التشهد، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، تصبح ممن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ باب وقل جاء الحق وزهق الباطل، ذي بعض آية، هو يأخذ بعض الآيات من الصورة فقط، يزهق بمعنى يهلك. ثم قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، هذا عام الفتح، وحول البيت 600 صنم نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق ويبدئ جاء الحق ويبدئ الباطل وما يعيد. عام الفتح 8 لما دخل مكة منتصرا بجيشه حول الكعبة 360 صنم لكل قبيلة وكل بيت لا صنم تعبده، أخذ بعود يضربها ويكسرها ويقول جاء الحق وزهق الباطل، ربه الذي قال له قل هكذا، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أي هالكا. ليبقى لو كانت هذه الأصنام ذهب وفضة يجوز أخذها، إذا كانت غير الذهب والفضة ما تستعمل، تقذف في الماء في البحر. ثم قال الشيخ باب ويسألونك عن الروح. قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث أي في بستان وهو يتكئ على عسيب جيد نخلة، إذ مر اليهودي، هذا في المدينة، مر اليهود مجموعة فقال بعض لبعض سألوه عن الروح، سألوا محمد عن الروح، فقال ما رابكم إليه؟ قالوا هكذا. وما وقد وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، يعني ما ربكم، ما تشكون في نبوتي رسالتي، قد يقول لكم شيء تكرهونه، يعني ما تسألوا هذا السؤال. اليهود فيما بينهم فقالوا اسألوه، فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم، فلم يرد عليهم شيئا. قال الصاحب فعلمت أنه يوحى إليه، انقطع كلامه وسكت يتلقى الوحي من الله عز وجل بواسطة جبريل. فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لا يتكلم فيها أحد، سواء كانت الروح التي بين جنبينا أو جبريل أو الملائكة، الروح ما هي، لكن المقصود الروح التي في جسم الإنسان لا يعرف حقيقة إلا خالقها فقط. آخر حديث، قال باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هذا بعض آية في سورة بني إسرائيل. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، توسط لا تجهر ولا تسكت. قال نزلت ورسل ما مختفي في مكة قبل هجرته، وهو مختبي في مكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون صوت القرآن سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به والعياذ بالله، هو يصلي بهم خفية لكن المشركون يسمعون، فمن سمع سب القرآن ومن أنزله وما نزله. فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. انتهت سورة الإسراء، والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا دائما في دعائي أطلب من الله عز وجل بعد الصلاة فأقول اللهم بجاهك وبجاه محمد وبجاه الصحابة الكرام أن تغفر لي وترحمني، فهل دعائي هذا سائل كريم؟ يقول يا شيخ أنا بعد صلاتي أدعو فأقول يا رب أسألك بجاهك وبجاه نبيك وبجاه أصحاب نبيك أن تغفر لي أو ترحمني، فهل هذا التوسل جائز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. ما علمناه رسول الله ولا قاله ولا بينه لأمته ولا عرفه أصحابه ولا أئمة الإسلام، هذا من البدع. سؤال بالجاه، اللهم إني أسألك بحقك علي، أسألك رب بإيماني بك، أسألك رب بإيماني بنبيك، أسألك رب بحبي لك، أسألك بحبي لنبيك، بحبي لعبادك الصالحين. نعم، الإيمان تتوسل به والحب لله تتوسل به، أما بجاه فلان وجاه فلان كلام باطل، أترك هذا وقل اللهم إني أسألك وأتوسلك بإيماني بك وبرسولك، اللهم إني أتوسل إليك بحبي لك وحب لرسولك، اللهم إني أتوسل إليك بطاعتي لك وطاعة رسولك. نعم، هذه الوسيلة، وسبب هذا الجهل ما عرفوا. يعيش الرجل عندنا 50 سنة ما جلس مجلس كهذا في القرية أبدا، انقطع العلم 700 سنة، فظل الناس وتاهوا. نعم، لو كان أهل القرية دائما من المغرب العشاء يجتمعون بعد صلاة المغرب إلى العشاء في مسجدهم والجامع كل ليلة طول العام، والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة أبدا، ولو لم يكن مدرسة ولا مدرس. ف فقط ليلة من المغرب العشاء، ليلة آية وليلة حديث طول العام، ويذهبون إلى أعمالهم يصبحون والله عالمين. لكن الشخص الذي في مزرعته في دكانه 40 سنة ما جلس مجلس كهذا كيف يا حبيب؟ يقول الباطل. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص مريض وقد نصحه الأطباء بأن لا يصوم شهر رمضان وقد صام، يقول وقد تسبب صومه في وفاته، فهل يعتبر أنه قاتل لنفسه؟ سائل يقول مريض من المسلمين قال له الأطباء لا تصوم صومك يضرك، فأبى إلا أن يصوم فصام ثم توفاه الله، فهل يعتبر قاتل لنفسه؟ الجواب لا والله، لا والله، إن شاء الله وشهيد من المؤمنين. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: لدي والد، لأن إخبار الأطباء ما هو بشيء، كم يخبرون ويخطئون، كم يقولون ولا يصيبون. نعم يقول: لدي والد طاعن في السن. نعم يقول: له أب طاعن في السن وكان محافظ على الصلوات، ولكن الآن مرض، وإذا دخل في الصلاة يفقد وعيه وما يدري ماذا يقول، فهل عليه شيء؟ سائل يقول: والدي كبير السن وعاد إلى العجز والضعف، وهو إذا أراد أن يصلي ما يعرف ما يقول ولا كيف يقرأ ولا كيف يقول، فما الحكم؟ الحكم اجلس إلى جنبه وقل له صلي أو كبر أمامه، إذا اتبعك في شيء بها ونعمت، ما عرف لا بأس عليه. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته لرجل لم يصلي، وما حكم بقاء المرأة مع الرجل الذي لا يصلي؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يزوج ابنته أو أخته لتارك الصلاة، هل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا فعل هل يبقيها أو يطلقها؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز والله العظيم أن تزوج ابنتك أو وليتك لتارك الصلاة، ولا يحل أبدا، لأنه كالكافر. العهد الذي بيننا وبينهم يقول رسول الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فكيف تزوج كافرا بابنتك أو أختك؟ والآن ماذا تصنع؟ قل له: إما أن تصلي وإما أن أطلق ابنتي. والغالب أنه يصلي، لأن الصلاة ما هي أموال يعز عليه أن يدفعها، ما هي أتعاب ولا آلام ولا يتبعها، ما هي الصلاة؟ ما هي رياضة روحية بدنية يفرح بها كل مؤمن ومؤمنة. لكن لو أنك من أول يوم قلت له صلي وأزوجك لكان يصلي، فلما زوجته ما يصلي وراضيت أنت المسؤول. حاول إذن أن يصلي أو تطلق ابنتك. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يسأل عن صلاة التسابيح، يقول: هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: هل صلاة التسبيح ثابتة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، وردت في السنن بوسائل حسنة، ما هي صحيحة لكن حسنة. صلاة التسبيح 4 ركعات، الله أكبر، يقرأ الفاتحة ثم سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، يركع كذلك، يرفع كذلك، ما يفرح حتى يصلي كذا 75 مرة يسبح، فهذه واردة وفعلناه والحمد لله. أتابكم الله. يقول السائل: أنا شاب مقيم بالمدينة، اتصل بي صديق لي من بلادي ويقول لي: أرجوك أن تسلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه وصية في ذمتك، والآن أنا ماذا أفعل؟ بهلول يقول، ما يقول هذا البهلول؟ يقول: اتصل بي أخي في بلادنا وأنا بالمدينة بالهاتف، ويقول: أسألك بالله أن تسلم لي على رسول الله، وتقول: السلام فلان، يقرأك السلام. لو كان يعلم ما نعلم نحن ما يفعل هذا ولا يقول. نحن نصلي ونسلم على رأسه في أي مكان كنا، في السماء أو في الأرض، في الشرق أو الغرب، ما نصلي ركعتين إلا ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نحتاج إلى أقول واحد صلي على الرسول؟ هذا من الجهل فقط. لو قال اسمع يا رسول فلان يبلغك السلام، ما يسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو حي، الرسول ميت. فقط لما نسلم عليه تعود روحه إليه ويرد السلام. أما الآن لتقول يا رسول زوجتي مريضة، أبي كذا، والله ما يسمع شيء من هذا. هو في الملكوت الأعلى، في الجنة دار السلام. والآن ما بقي عندنا إشكال في هذا، الآن بهذا اللاسلكي الآن تتكلم مع شخص في الشرق والغرب، في واسطة ما في واسطة. إذن فالمؤمن الصادق الإيمان في قبره تقول السلام عليك أخي، والله يرد عليك السلام، وعليك السلام، تعود الروح بالاتصال في الملكوت الأعلى. فلهذا ما فيه إلا السلام فقط. فكونك قل سلم على الرسول، سلم عليه أنت الآن، صلي ألف مرة وأنت في بيتك. هذا كله نتائج الجهل وثماره. أتابكم الله. يقول السائل: عندنا في بلادنا إذا مات الميت وعند انتهاء من الدفن يقف شخص عند قبره ويقول له يا فلان بن فلان إنك انتقلت من الدار الدنيا إلى دار الآخرة، فإذا أتاك ملك الملك فقل له ربي الله ودين الإسلام. هذا أجازه بعض أهل العلم وعلى رأسهم أتباع الإمام الشافعي، وورد فيه الحديث، ونقول لا مانع. ما هو؟ لما يدفن الميت وينصرف الذين دفنوه يجلس واحد إلى جنبي يقول يا فلان اذكر إذا سألك ملك الموت، إذا سألك منكر أو نكير سألك عنه يقول آمنت بالله محمد رسول الله، وهكذا يرد عليهم كأن يلقنه. وهذا في الحقيقة ما نقول به، ما صح في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من فعله لا إثم عليه. نعم. يقول السائل: يسكن معي شخص مسيحي وهو يقول لي يا أخي ونحن إخوة، ويأكل معي ويشرب، فهل هذا العمل جائز؟ سائل يقول يسكن معي مسيحي فأقول له أخي ويقول أخي خذ واتي يا أخي ونأكل ونشرب معه، فهل يجوز؟ يجوز يجوز يجوز. الأخوة ما هي إسلامية، أخوة إنسانية. أقرأ إلى عاد أخاهم هودا، أخاهم في البوء والبنوة، ما هو في الإسلام. فلا بس أن يقول أخي، أي في الإنسانية، ما هو في الدين أو في الرحم، في الإنسانية يجوز. أو الأكل معه والشرب لا بس، إلا إذا تشرب الخمر معه أو تأكل الميتة والخنزير لا يجوز، لا يجوز. أما الأكل العادي والشراب العادي لا بس. نعم. أتابكم الله. يقول السائل: توجد لدي خادمة وليس لها محرم، وأريد أن أحج ومعي زوجتي، وأريد أن أخذ هذه الخادمة معي، فما الحكم؟ سائل يقول عندي خادمة أجنبية في البيت عندي، وعزمت على أن أحج أنا ومرأتي، فهل يجوز لي أن أخذ هذه الخادمة معنا لتحج؟ نقول ما دامت في بيتك وأنت وليها وهي مع أهلك طول العام خليها تحج معكم أفضل مما تتركها في البيت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنوي الحج هذا العام وعلي دين، فهل يجوز لي أن أحج؟ سائل كريم يقول علي دين وأرغب في الحج هذا العام، فهل يجوز لي أن أحج وما سددت ديني؟ الجواب كما ذكرناه غير ما مر. إذا كان الدين 30-40 ألف ريال والحج يكلفك 500 ريال أو 200، لما تعطل الحج وأنت ما تستطيع أن تسدد؟ وإذا كان الدين على قدر الحج عليك 1000 ريال دين والحج ب1000 ريال، لا، سدد الدين ولا تحج إلى عام آخر. فهم السائل هذا السؤال؟ أقول إذا كان الدين 1000 وما أنت مستطيع أداءها، والحج يكلفك 500 ريال 400 ريال، حجة ولا حرج، أدي الفريضة والدين باقي في ذمتك. لكن إذا كان الدين على قدر الحج كالذين يأتون من الشرق والغرب بالطائرة بال1000، سدد دينك قبل أن تحج، فإذا سددت دينك حجة، ما دمت مدين تحج بهذا المال ما تحج به، أعطيه لصاحبه. نعم. أتابكم الله. يقول السائل بالنسبة للتشهد الأول في الصلاة، هل يقف عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أم يكمل باقي التشهد؟ أي شيء؟ بالنسبة للتشهد الأول في الصلاة، هل يقف؟ سائل يقول عندما أتشهد في التحيات هل ما أشير بأصبعي إلا إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم ألوي أصبعي؟ تريدون علما لهذه القضية؟ اعلموا أننا إذا كنا نتكلم عن دنيانا، اسمع يا أخي أنت تذكر يوم كذا وكذا، ألست كذا وكذا، نؤكد كلامنا هكذا ولا لا؟ أو ما فهمتم؟ الحازم يتكلم مع شخص، اسمع يا أخي أنا ما قلت لك هذا، هذا قول باطل، أو اذهب إلى كذا هكذا. فلما نتكلم مع الله نؤكد كلامنا هكذا، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وهكذا حتى نقول السلام عليكم فقط، ما هو بالهراوة ثبات تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. لأنك لو تمشي في الشارع وانت عامل هكذا معنى أنك تقول لا إله إلا الله من الذاكرين، اعمل أصبعك هكذا وامشي أنت من الذاكرين. والدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وإذا بيمني يطوف وهو عامل هكذا ويطوف، فقال وحد وحد وحد، ما هو 2 فقط، خلي أصبع واحد، لا إله إلا الله وإلا لا، ما معنى واحد؟ قل لا إله إلا الله، ما هو أصبعين تشير بهما بالاثنين، ما هو إلا إله واحد. فهذا المعنى أننا في التشهد بين يدي الله وقد جلسنا بين يديه والمصلي بين يدي ربه وإلا لا، يتكلم معه وإلا لا، حينئذ يكون يؤكد كلامه تحيات لله والصلوات والطيبات. بعض العامة هكذا ما يجوز، أو هكذا يلعب، التحيات لله والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، حتى يفرق، ذي السنة. نعم. أتابك الله. يقول السائل من الناس إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله يمسح بيديه على سائل عمين. كريم يقول بعض الإخوان إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يأخذ بإصبعيه يمسح عينيه ويقبلهما ويقول أشهد أن محمد رسول الله، هذه بدعة منكرة، والله ما أمر بها رسول الله ولا فعل ولا أصحابه ولا الأئمة، ولا بدعة فقط. نقول كما يقول المؤذن قولوا مثل ما يقول المؤذن، ما قال اجعلوا أصابعك في عيونكم وقبلوها، هذه بدعة منكرة. إذا أخذ المؤذن يؤذن نؤذن معه. وهناك لطيفة علمية أخرى من حازها ومن من لم يحزها إلى الآن، ما هي؟ لما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، لها جائزة ذكر الرسول من أعظم الجوائز ولا نتركها. لما ياخذ المؤذن يؤذن تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله، ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد رسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا، ثم تواصل حي على الصلاه حي الفلاح. حفظتم هذه او ما تحفظونها؟ لما يقول أشهد أن محمد رسول الله تقولها أنت، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، مرة واحدة فتحت لك أبواب الجنة. آتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم من يحلق اللحية أو يخففها تخفيفا شديدا؟ سائل يقول ما حكم من يحلق اللحية أو يخففها تخفيفا شديدا، تخفيفا قليلا؟ الجواب أيها الأحباب، حلق اللحية حرام لا خلاف فيه. لماذا؟ لأن الحالق يتشبه بالمرأة، والرسول يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لو أن ما تعمل لحية ترضون بهذا؟ قولوا تلصق لحية، هي ما فيها الشعر لكن هي تلصق لحية، في من يرضى عنها؟ ما يرضى. فالفحل كذلك ما يرضى عنه، يحلق وجهه كاملا، لكن ترك بعض اللحية أفضل من حلقها كاملا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، نحن شباب من الرياض جئنا لزيارة المدينة، ونحن من مدرسة تحفيظ القرآن، ونريد منكم كلمة توجيهية. أعيد. يقول هم من الرياض جاءوا لزيارة المدينة وهم من مدرسة تحفيظ القرآن، مدرسة تحفيظ القرآن، ويريد منكم كلمة توجيهية لهؤلاء الشباب، كلمة. سائل يقول نحن شبيب أتينا من الرياض زيارة المسجد النبوي الشريف، فنريد منكم كلمة تزودوننا بها. إليكم الكلمة معشر الأبناء، يا شباب السعودية في الرياض أو في جدة في المدينة أو في مكة، يا شباب السعودية اسمعوا يرحمكم الله، عليكم بأمرين لتسعدوا في الدارين. الأمر الأول أن تعبدوا الله وحده وتتخلوا عن هذه المحرمات مطلقة، وتلتزموا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تزكو نفوسكم وتطيب أرواحكم وتتحقق ولايتكم ويحفظ الله لكم هذا الكمال. الكلمة الثانية ألا تتعرضوا بسب ولا شتم ولا نقد ولا طعن رجلا في هذه الحكومة، ولا يجوز، ومن رأى شيئا غير محمود يذهب إلى الأمير ويقول يا عبد الله لو تفعل كذا وكذا. أما السب والطعن والشتم معناه دعوة إلى الفرقة والهزيمة والانقلاب والعياذ بالله، فلا يحل أبدا. كلمتي إليكم أيها الشباب المسلم في البلاد السعودية في الرياض وإلى في مكة والطائف، عليكم بأمرين. الأول أن تتقوا الله، لا دشوش ولا صور ولا باطل ولا مزامير ولا أغاني ولا لهو ولا لعب، ولكن عبادة الله بما شرع في كتابه على هدي رسوله، هذه كلمة الأولى. الثانية ألا تتعرضوا بسوء لحكومتنا، ومن تعرض لا بسوء هو عميل للماسونية العالمية. لعلمنا أن العالم بأسره ما هو راضي على أن يكون هناك حجاب ولا قرآن يطبق ولا شريعة إسلامية، والله ما يوجد كافر إلا هم ساخطون فيعملون